بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة السابعة من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال، وعنوان هذه الحلقة مضارع فعل اللازم تتم. فعل اللازم، فعل المضاعف اللازم، سبق أن القياس في مضارعه كسر عينه، نحو حن يحن. وقد ورد فيه الضم شذوذا، وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله وضم من مع اللزوم فامرر به، وجل مثل جلا هبت وذرت وأج كر هم به، وعم جم وسح مل أيذ ملا، وأل لمعا وصوتا شك أب وشد أي عدا، شق خش غل أي دخلا، وقش قوم عليه الليل جن، ورش المزن طش وثل أصله ثللا، أي راث طل دم خب الحصان، ونبت كم نخل، وعست ناقة بخلا قست كذا. هذه 28 فعلا كلها مضمومة في المضارع على خلاف القياس، والمعنى أنها جاءت على يفعل شذوذا، من ذلك مر، مر يمر ولا يقال يمر، جل الرجل يجل جلا وجلولا ارتحل، ومنه قوله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء مصدر جل بمعنى ارتحل. وهبت، يقال هبت الريح تهب، ومنه قول الشاعر إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكونا. الشاعر هنا يدعو إلى اغتنام الفرص، والفرص لا تدوم. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكونا. وكأن هذا البيت يخاطب من يقومون بعزل الحبوب عن التبن بالطريقة القديمة، فهم يعتمدون على الرياح، فمتى هبت الرياح إذا اغتنموها سيقومون بفعلهم على أكمل وجه، وإذا فرطوا حتى سكنت الرياح الملائمة لذلك العمل فإنهم لا شك سيندمون. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكونا. رابعا ذرت، يقال ذرت الشمس تذر، أي فاض شعاعها على الأرض، ومنه قول الشاعر صورة الشمس على صورتها، كلما تغرب شمس أو تذر أو تذر أو تذر، هكذا. أجت، هذا هو الرقم الخامس، يقال أجت النار أو الريح تأج إذا سمع لها ذوي. سادسا كر، يقال كر القرن على قرنه، يكر كرا أي رجع عليه. سابعا هم، يقال هم بالأمر يهم به. عم وهو الثامن، يقال عم النبت يعم أي طال، وغم النبت قريب المعنى منه. تاسعا زم، يقال زم بأنفه يزم إذا تكبر، وأما زم البعير فهذا متعد يزمه بالضم قياسا، إذا شده بالزمام. عاشرا سح، يقال سح المطر يسح إذا نزل بكثرة. الحادي عشر مل، يقال مل في سيره يمل ملا أي أسرع، كذمل في سيره ذميلا، وأما مل الخبزة فإن هذا متعد وله مفعول به، فهذا يأتي على الضم قياسا. الثاني عشر ألا، يقال ألا السيف يؤل بمعنى لمع، وكذلك ألا العليل يؤل أليلا إذا صرخ. الثالث عشر شك، شك في الأمر يشك. الرابع عشر أب، يقال أب الرجل يأب إذا تهيأ للسفر، وصاحب القاموس عد هذا الفعل مما فيه الوجهان أب يأب ويئب. الخامس عشر شد، يقال شد الرجل بمعنى عدا وأسرع في السير، يشد شذوذا. وأما شد المتاع فهذا متعدين، فإنه يأتي على يشد قياسا. السادس عشر شق، شق عليه الأمر يشق شقا ومشقتان إذا أضر به، وشق يأتي لمعان. قال بعضهم في معاني شق، شق عليه الأمر أي أضر به، كذا عمود الصبح لا حفنت به، وبصر الميت لا يرتد إليه طرفه انتهى ما عد. السابع عشر خش، يقال خش في الشيء يخش شذوذا أي دخل فيه. الثامن عشر غل، يقال غل فيه يغل أي دخل. التاسع عشر قش، يقال قش القوم يقشون إذا حسنت حالهم من بعد بؤس، قال بعضهم وقش قوم أي زكت أموالهم وحسنت من بعد بؤس حالهم. العشرون جن، يقال جن عليه الليل يجن شذوذا. الحادي والعشرون رش، يقال رش، يقال رش المزن أي السحاب يرش أيمطر قليلا. الثاني والعشرون طش، يقال طش المزن يطش أيمطر مطرا خفيفا. الثالث والعشرون ثل، يقال ثل الفرس والحمار يثل أي راث وأطلق روثه. الرابع والعشرون طل، يقال طل دمه أي ضاع، والأكثر طل دمه بالبناء للمفعول. الخامس والعشرون خب، يقال خب الحصان يخب أي أسرع، وكذا خب النبات أسرع في النبأ في الإنبات والإكبار والكبر. السادس والعشرون كم، يقال كم النخل يكم إذا طالعت أكمامه. السابع والعشرون عست، يقال عست الناقة تعس إذا رعت وحدها بموضع الخلا. الثامن والعشرون قست، يقال قست الناقة تقص كعست وزنا ومعنى. والشارح رحمه الله تعالى زاد 18 فعلا على ما ذكره الناظم، وجمعها في قوله ومع ثمانية عشر كمر به مت وثج وسج أح أي سعل سخت وأد وحد عر حص ولطت ناقة كف شق طرفه فعل وبق فك وعك اليوم غم وأمت أمنا حن عنه معرضا كملا. التسع والعشرون مت، يقال مت إليه بقرابة يمت. الثلاثون ثج، يقال ثج الماء يثج بالتاء المعجمة إذا سال. الحادي والثلاثون أما، يقال أو أح هكذا بالحاء، أح يقال أح الرجل يأح إذا سعال. الثاني والثلاثون سخ، يقال سخت الجراد تسخ غرزت ذنبها لتبيض. الثالث والثلاثون أد، يقال أد البعير يؤد. الرابع والثلاثون حد عليه، يقال حد عليه يحد إذا غضب. الخامس والثلاثون عر، يقال عر الظليم يعر إذا صاح، والظليم هو ولد النعامة. السادس والثلاثون حص، يقال حص الحمار يحص حصاصا إذا ضارط وعاد وضم أذنيه وضم أذنيه. السابع والثلاثون لط، يقال لطت الناقة بذنبها تلط ألصقته بين فخذيها. الثاني والثلاثون كف، يقال كف بصره يكف عمية، وكذا كفت الناقة إذا تآكلت أسنانها من الكبر. التاسع والثلاثون بق، يقال بق في كلامه يبق بقاقا، هذا هو مصدر إذا أكثر. الراء الأربعون شق، يقال شق بصر الميت يشق تبع روحه. الحادي والأربعون عك، يقال عك يومنا يعك إذا اشتد حره مع سكون ريحه. الثاني والأربعون فك، يقال فك يفك أي هرم. الثالث والأربعون أمت، يقال أمت المرأة تأم أمومة صارت أما. الرابع والأربعون غم، يقال غم يغم يومنا إذا اشتد حره. الخامس والأربعون حن، يقال حن عنه يحن أي صد وأعرض، ومنه قول الشاعر يحن المشوق إلى قربكم وأنت تحن ولا تشفق. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأحد الأول من جماد الثانية سنة 39 و400 للهجرة، الموافق للثامن عشر من شهر فبراير سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.